الدائرة الأولى دائرة المختلف. طيب نفس شكل دائرة بهذا الشكل ماشي. طيب لو بدينا بالبحر الطويل، مين ذكرنا وزن البحر الطويل الشكل النقلي للبحر الطويل اللي هو ايه؟ فعول مفاعيل فعول مفاعيل 8 مرات. طيب هنا ايه فعول؟ فعول مفاعيل. احنا عندنا ايه 8 مرات؟ يعني فعول مفاعيل 8 تفعيلات اقصد، يعني بلين فعول مفاعيل. احنا كده خلصنا ايه الشطر الاول صح؟ احنا ماشيين دايرة كده بعدين نقول هذا الشطر الثاني فعول مفاعيل فعول مفاعيل ماشي كده؟ نعم؟ هذه 8 تفعيلات لو اتصورنا انه على شكل دايرة كده. فهنا لو اخذنا دول مع بعض فعول ودول مع بعض ايه مفاعيل ودول مع بعض فعول ودول مع بعض مفاعيل وهنا فعول وهنا مفاعيل وهنا فعول وهنا مفاعيل دي التفعيلات. هذا يطلع الايه الطويل ماشي. طيب المديد، المديد اوله ايه فاعلات. يعني المديد لو جينا بدينا من هنا، يعني نفس الدايره دي بس بدينا من هنا، يعني لو كان عندنا لون اخر ممكن نعمل شكل اخر. لو هنبدا من هنا يعني من عند السبب هنقول فاعلات صح؟ تنتهي هنا فاعلات وبعدين فاعل ده مع ده يعمل ايه؟ فاعل وبعدين دول مع بعض يعملوا فاعلات. وبدينا من هنا حركة سكون حركتين سكون حركة سكون هذه فاعلات وبعدين من هنا فاعل وبعدين فاعلات هذه فاعلات لغاية هنا وبعدين فاعل لغاية هنا وبعدين فاعلات فاعلات وبعدين فاعل ده مع ده ماشي. فهذا يعمل الايه جزاكم الله، هذا يعمل لك البحر الايه المجيد. يعني لو بديت من هنا لو بديت من هنا يعمل لك بداية الطويل، ولو بديت من هنا يعمل لك بداية الايه المجيد، وتمشي تلف لغاية ما ترجع تلاقي هو المجيد. طيب البسيط، البسيط ايه؟ مستفعل فاعل مستفعل فاعل. هو بادي من فين؟ مستف يعني بادي سردين خفيفين. فين اول سردين خفيفين جنب بعض؟ هنا. نعم لا سردين خفيفين جنب بعض فنبتدي من هنا يعني نقول هنا من هنا اللي بالاحمر دول مستفعل وبعدين فاعل ماشي مستفعل لغايه هنا يعني هذه مستفعل بعدين فاعل بعدين هنا مستفعل تيجي تنتهي هنا فاعل بعدين مستفعل فاعل بعدين مستفعل فاعل نعم مستفعل فاعل تمشي كده يعني مستفعل فاعل، هنا مستفعل وبعدين هنا فاعل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل وهكذا، هتمشي ثمانية يعني، هتلاقيهم ثمانية مستفعل فاعل ثمان مرات. فهو نفس هذا هذه الدائرة هي تضم ثلاثة أبحر، تضم ثلاثة أبحر بحسب من أين تبتدئ. إذا بديت من عند الوتد المجموع الذي بعده سبب خفيف وبعده وتد المجموع، يبقى هتبدأ من هيكون هذا بداية البحر اللي هي الطويل، واضح؟ إذا هيبقى فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول هكذا تمشي. لو هتبتدي من هنا فاعلات اللي هي من هنا فاعلات فاعل فاعلات فاعل فاعلات فاعل وتمشي هكذا، هذا يعطيك الايه المديد. لو هتمشي من اول مستفعل فاعل مستفعل فاعل يعطيك الايه البسيط، واضح؟ فهذه الدائره الاولى تضم ثلاثه ابحر دي كلها مع بعض في دائره. فعندنا